الولي الكبير سيدي الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح إنعم ونجاة الأرواح في العبادات. وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله في بحث مفسدات الصلاة. قلنا المصنف ذكر أن مفسدات الصلاة تقرب من 68 مفسدا تقريبا، وذكرت لكم أن العدد يقول علماء الأصول ليس له مفهوم. كثير يقول لك خمس أشياء اللي يفعلهم لو كذا كذا بعده بطلع ثلاث، بقول لك ثلاث أشياء بعده بطلع عشرة، عدد ما له مفهوم. انتشروا الإخواني. وهنا عم يقول مصنف ويفسدها هذا 47 عندي، ويفسدها للصلاة أيضا نعم فتحه على غير إمامه. شلون يعني؟ معلومكم في ناس العوام يكون واحد عم يصلي هون المغرب أو الفجر أو العشاء، بيجي واحد ثاني إمام بيصير يصلي كمان، مو هيك أخي؟ يقعد جنبه ويقول لك هذا عم يصلي قبل فيه؟ لا، يعمل هو عنده جماعته لحال الإمام بيصلوا، هذا مكروه تحريما. فهمتوا؟ العمل هذا مكروه لكن يقتدي بالإمام الموضوع. فهمتوا شلون؟ الفرض انه ايش؟ امام سيصلوا. نحن مقتدين بالشيخ مثلا عبد الحي، وجامعة مقتدين بالشيخ سعيد ضار لكلهم بصلاة المغرب او العشاء او الفجر الجهرية يعني. واذا بالشيخ سعيد ارتج عليه اني مقتدين واحد مقتدين بالشيخ عبد الحي رمضوا للشيخ سعيد اللي فز بصلاته. انت فتحت على غير امامي. ولو كان قرآن انه قصدك ترده تعلمه صار تعليمه اللي عم يعلمه بصلاة الصلاة. اما لو ارسل على الامام اللي مقتدي انت فيه على الشيخ عبد الحي ورديته هذا ما فيش صلاة، لانها تتم الصلاة. نعم. صلاة الامام وصلاة المقتدي واحد. فهمتوا شلون؟ فاذا ارتج الامام فاذا كان المقتدي فتح على امامه ما في مانع، فتح على غير امامه تبطل صلاة. حتى لو كان الامام رد الامام الثاني، الامام الثاني عم جنبه اسكر امامنا فتعالي فجر الصلاة الإمام والمقتدين كلهم كمان. فهمتوا ولا لا؟ ما فهمتوا أمي كثير؟ بلش على واحد عن الشيخ عبد الحين عم يصلي إمام وشيخ سعيد عم يصلي إمام. لا سيدي وأنا أعلم أسمعهم وكيف الشيخ عبد الحين فجر صلاته لكان؟ لأنه خارج الصلاة ما نقمعه، لو كنت معه رديته ما بدور. أما بحيث أنك أنت ما نقمعه رديته إذا أخذ بقولك تبسو الصلاة. فهمتلون؟ أما إذا هو ذكر الآية سمحها منك ولكن هو ما أخذ بقولك ذكره تذكار وقرأها ما تبسو الصلاة. أما سمحها منك وخطب أواب بس عنده هو تعلق بخيط عن كبوت مسكين له تبسو الصلاة. فهمتلون لا؟ ولو كان بنده صلاة ولو كان واحد بقول بنده صلاة. أما لو كان معك مربوط معها فهمتلون يا شباب؟ شو جبنا على هالمسألة هي؟ مسألة المبلغ اللي بيكون خارج الصلاة. مثلا الإمام عم يصلي واحد قاعد على البحر ما عم يسمع صوته، لما يقول الله يقول لنا الله أكبر حنسمع اللي إيش خارج الصلاة يقول الله أكبر. هذا عندنا بتسوى الصلاة ما في صح، وعند مذهب أهل البيت صح. وقلد ناسنا والله بالحجاز ما عم يسمع، نصلي بالطريق ما عم يسمع إيش المكبر تبع هذا، واحد برا من الناس ما عم يصلي يركع الإمام الله أكبر يركع معه سمع الله يمحس خطر يركض من هو خطر يركض من هو حتى يسمع الناس. بس قلت أنا عم يصلي ما في إشكال، إذا عم يصلي ما في إشكال كل... ما عم يصلي مو عم يصلي هو مو عم يصلي عم يخذ مطرح لمطرح يصلي نص الجامع عم يصلي داير وجهه للعالم والإمام عم يصلي عم يصلي مثل اللي مر معنا مثل اللي مر معنا على الواحد صالح من الصالحين ما تزوج شرح ما راى حتى ما يقع بالحرام صلي صالح ما راى. هذا الجهل ولذلك تعلموا يا شباب صارلك ما يكفي والله انه والله عم تقرا لحالك ابدا بس تجي تحضر دروس تعلم تصير حتى تبتعد عن الحرام ولا بخمن على حاسب بيجي الشيطان بوسوس له قول له هي هي حيوان شو مضر صار له شو؟ نعم. نرجع لموضوعنا. قال ويفسد الصلاة فتح المصلي على غير إمامه. فهمتوا شو إخواني؟ هذا السابع والأربعون. أما إذا فتح على إمامه ما سيدنا علي يقول إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يعني طلب منكم تردون الدول الإمام. هو لازم يشوف يا ابني إذا الإمام ارتج عليه، إذا كان قرأ مقدار الفرض، أي واحد مقدار الفرض لازم ما ينتظر يركع أو ينتقل لغير سورة لغير آية، ما يضر لا يقف أو سر ردة الآية يتلبكوا قد يكون ما حافظين اللي وراه يتلبكوا إياهن، ينتقل لغير سورة لغير آية يا مركع. ليش هتتوقع الناس بالحرج يصلي الناس يدفعوا ليه؟ مو هيك يا ابني؟ هو أحرج نفسه، هو أحرج نفسه. نعم يعني أي مدام خارج الصلاة. نعم ما بصير يتلقى أي مدام خارج الصلاة. معلوم إذا أخذ من خارج الصلاة بيقول بيرجو صلاته إذا كان بالقرآن، يعني إلا يكون مقتدي، بيكون مقتدي رد فتح عليه ما بيضر. كمان إذا على غير إمامه والتكبير هون قديش كان عشان صار 7 ويفسدها التكبير عند 48 صار 48 ويفسدها التكبير بنية الانتقال. شلون يا ابني؟ اصور لكم شو صرت. انا عم اسنن شو عم اصلي سنة الظهر، اجى الامام واقام الصلاة. صار له شو؟ وعليه الصلاة والسلام يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. صلي سنة الظهر القبلية. جبت ركعة. واذا اقيمت الصلاة، والرسول بيقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. بدل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم، دخل الإمام يقول الله أكبر بنية دخول مع الإمام. هالتكبير هذا أفسد الصلاة اللي داخل فيها ودخلتني بصلاة الإمام. شايفين إخواني؟ قطعت صلاة السنة وأدخلتني مع صلاة إيش؟ الإمام. هالنية متى ما كبرت بنية الانتقال من صلاة إلى صلاة الإمام بطلت سنتي ودخلت مع الإمام بالفرض. لو كنت عم تصلي الفرض لحالي مثل أينها أبدا. أما صلي أنا الفرض لحالي أقيمت الصلاة، حتى لو كنت جايب 3 ركعات أو جايب وأنا بالركعة الرابعة أقيمت الصلاة حتى أدرك فضيلة الجماعة في 27 درجة وصلت أنا للصف، قلت اقتدى والإمام صلى وشرع والناس، قول أنا الله أكبر نية إيش؟ إن يقتدي مع الإمام. بطل ذيك ودخلت مع الإمام. شايف ما أحلاها من أول شيء. شيء عظيم هالمسألة يا ابني. يعني عم يصلي 4 ركعات كنت صلي الـ2 ايه؟ إذا كان أقام الصلاة إذا كنت بالتشهد بتسلم على رأس الركعتين وبتقوم تقضي مع الإمام. ما حبيت إنك تتمم بتقول الله أكبر وإنت قائم بنية تدخل مع الإمام، بطل الذيك وتخذ مع الإمام. يعني الركعتين بطلوا. بطل. راح ولو. فهمت شلون؟ دخل بالفرض. دخل بالفرض رأسه. نعم. وشيء تتمم الركعتين أوام وفي أوقات بيكون بالصف أخي بيشوش الصف عم يركب لازم أحسن يقضي مع الإمام يقول الله أكبر ذيك بطلت ودخل مع الإمام ويعيد بعدين سنة الظهر القبلية. انتوا شلون؟ ويفسدها للصلاة يعني التكبير بنية الانتقال، يعني من صلاة الانفراد إلى صلاة الجماعة. نعم لصلاة أخرى غير صلاتي، ها بده ينتقل لصلاة أخرى غير صلاتي. أما أنا عم أصلي الظهر وقلت الله أكبر هل شاك من صلاة الظهر؟ أما بده ينتقل لصلاة غير صلاتي اللي أنا كنت داخل فيها مش لهون صلاة الإمام مثلا. إيه نعم. قال هاي قد صاروا 48. انتو شلون يا ابني؟ نعم إذا حصل التنزيل المذكورة. إيه لشوف لكم إذا حصلت هذه المذكورات أو واحدة منها قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد بالشرط. أما إذا حصل بعد القعود الأخير مقدار التشهد تمت الصلاة. شلون؟ الصلاة إيش؟ تمت وانتهت ما جبس الشيء. انتوا شلون إخواني؟ لأنه مثل ما قعدنا قلت شو قال له إذا فعلت هذا وقلت هذا فقد تم الصلاة وانتهت. انتوا شلون يعني؟ طيب قال إذا حصلت واحدة من هذه الصور المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد فتبطل بالإتفاق. هي راحت. ثم قال 49 ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير. يقول الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر الأكبر معنا الطبل مثلون هذا تكر الصلاة يقولون إخواني سواء مدت همزة الله أو مدت أكبر الأولى أو الثاني بعد ذا كلها ممكن الصلاة. نعم وقدمنا الكلام عليه الخمسون وقراءة ما لا يحفظه من مصحف. أنا ماني حافظ بدي صلي يوم الجمعة بسجدة ماني حافظ السجدة خدت المصحف ألف لام ميم تصدق بالمصحف بدي الصلاة. هذا صار تعليمنا إنه هذا عند الإمام أبي حنيفة وعند الصاحبين صلاته صحيحة وغير أنه فيها كراهة. شو هالنعم هاي من يوم هاي ثناء على ثناء شو على هاي ذكر وهي ذكر شو بدور قراءة بالمصحف مو ذكر لكن قراءة بالمصحف أفضل قراءة الغيب. ليش هذا متيقن ما بتغلط أما عم تقرأ الغيب قد تغلط لأنه القرآن متشابه. أما لما تكون عم تقرأ بالمصحف آمن من إيش من الغلط. فهمت شو سعيد؟ نعم شلون عندكم النماذج ما لي سمع النماذج بيقرأ نعم بيقرأ فيه مصلي هي أدش عم يقول لك حامله إيه عم يحمل يحطه بيقرأ شوي إيه معلش حركة ما في حركة ما في مو متوازن صحيح أكل الحمد لله. نعم أي نعم. أما إذا كان حافظ القرآن ولم يحمله وفاتح المصحف عم يقرأ وحافظ الآيات ما في معلش نعم بالاتفاق الحمد لله. قال الواحد الحادي والخمسون ويفسدها أداء ركن يعني كالركوع أو إمكانه إمكان إيش يعني مضي زمن أداء ركن مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة تبطل الصلاة. كمان مثلا أنا ما عم صلي كنت قصة يكون بالإحرام يا ابني وجودنا محرومين ما نفسه نحط إشاط مربوطة بالإشاط عندنا أو نحط إلا شكالي مكروه هاي لكن في المنشفة عم تصلي ظهر له شلون في ما شفنا إلا سردت ونزل ظهر له شلون أمام إمتى أنت الأوان إمتى أوان من الأرض ولا فيت حلك فيها ما مكثت مقدار أداء ركن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أداء ركن أو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ما تمكث المقدار ما في الصلاة. أما خليتها هذا حتى مضى مقدار ركن اللي في الصلاة ما فيش دعوة مفهوم؟ سيدي نحن رفعنا بسرعة مربوطة أتينا بعدة حركات ما بالضبط لأنه هذا هو مشان الصلاة الإصلاح الصلاة هي ما فهمت شلون؟ ما خلصت انكشف قسم من العورة إيه كمان رديتوا أوان إذا ما ردوا تفسد الصلاة إذا كان مش العورة كلها لا مو شرط إذا كان يعني مثلا ربع العضو إذا انكشف ربع العضو مقدار أداء ركن تحسن تستره ما سيده تفسد الصلاة ربع الفخذ مثلا الفخذ كله نحن نفسد العورة كامل العورة تحت صوته وسرت تحت ركبته كله مثل بعضه لو كشف نصف فخذك او ربع فخذك وسترته اوام ما تفصل اما لو خليته مقدار اداء ركن تفصل كله مثل بعضه اخواني الفخذ مع مع الركبه عضو واحد الفخذ مع الركبه كله عضو واحد والله والدبر عضو واحد والآلة التناسلية عضو واحد والله اذا فسد مقدار اذا بين كشف مقدار ربع عضو وما سترت حتى مضى مقدار أداركم تطل الصلاة. هنا هذا يكون إذا كان ممكن في ساتر أما إذا ما في ساتر تستره بصح الصلاة. مثلا واحد صلىك عم تصلي ضرب لك لون ولابس الإحرامات خطف لك اللي على كتافك وخطف لك اللي تحتنيه ورب شوف صوب بحالك يعني تلحقه راح خلنا الصلاة هي الحق في صلاتك بالصح واللي عم يصلي وراك الذي يغضوا أبصاره إذا لحقوا لا إذا لحقوا ما على شيء إنه نفس الصلاة ومشان فرنك ظهر لك له الفرض يعني إذا أمكنك عم تصلي بيجي واحد فرنك حاطه قدامك خطفه تقطع صلاتك تلحقه مشان فرنك أنا بلحقه بعدين بكفي صلاة بلحقه إذا غدر الحق جيبه مني بكفي صلاة نكملها برود نكملها مثلا مثل قطع الحي يعني أنا ما تنسك على فرنك على الجار ما نعرف كيف حاجة هذا. إيه لما مسألتين سوا كشف العورة ونجاسة مانعة. إيه ونجاسة ما إن كان هاي أو هاي. أيوه. كل منهم تفسد إيش؟ صلاة هذول ثنتين. حقيقة هذول ثنتين نحطهم بإيش؟ بواحد من شلون؟ واللي هن ثنتين الحقيقة. ويفسدها أيضا الثاني والخمسون مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه. في هذا الصير شلون مثلا الشيخ سعيد عم يصلي فينا إمام، واحد ركع قبل الشيخ سعيد ورفع رأسه قبل ما يركع الشيخ سعيد، بعدين ركع الشيخ سعيد ما رد ركع مع الإمام هو تم وقف حتى رفع قل له هذا أنت انفرت بركن من الأركان ما شاركت الإمام فيه فبطل الصلاة، لأن المقتدي بده يكون وراه مش لون. كذلك أوقات يسجد واحد أم يسجد الإمام وبيرفع رأسه قبل ما يرفع رأسه، إذا ما إذا سجد الإمام وسجد ورا الإمام يمشي معلش ما سجد أنت لم تشارك الإمام بمقدار أداء ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة. نعم سيدي ركعت أو سجد قبل الإمام أدركت أن الإمام استمرت أو سجد قضية مضخي حتى سجد حتى شاركك معلش صح صلاته بس في كراهة يكونك عم تعجل. نعم هذا خطأ. أي معلش أما إذا أدركك بالركوع أدركك بالسجود خلاص ما في هو ما تبص الصلاة. أما ركعت ورفعت ولما ركع الإمام ما ركعت معه أي انفصلت بركن لم يشارك الإمام فيه فشل الصلاة. مفهوم؟ طيب قال ويفسدها أن مسابقة المقتدي بركن لم يشارك فيه إمامه مثل مثال قال كما لو رفع رأسه فضل شلون قبل الإمام ولم يعده معه أو ركع قبل الإمام ورفع ولم يعده مع الإمام تفسد صلاته. الثالث والخمسون ويفسد الصلاة متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. شلون يعني؟ هذا أنا مثلا جينا لعند الشيخ سعيد استدينا بالشيخ سعيد مسبوقين نحن فاتتنا أول ركعة لما سلم الشيخ سعيد أمنا نحن ذكر الشيخ سعيد وهو لسه قاعد مستقبل قبلي إنه أنا علي سجود سهو سجد نحن بعد ما قمنا لما شفنا سجد بنزلنا وسجدنا مع السجد مع الشيخ سعيد فضل الصلاة. ليش؟ لأن تحقق انفراد لهم بالسلام صرنا منفردين بالمعنى الكلمي برد نرجع نقتدي فيه في الصلاة. انتوا شلون؟ أما إذا ضلوا فوق ما تريد معه؟ عنو؟ فوق ما تريد شيء أين؟ فهمتوا شلون يا ابني؟ ويفسد متابعة يعني المسبوق للإمام في سجود السهو بعد ما تحقق الانفراد أي معناه؟ بعد انفراده أيوة هو لازم يكون يقول ويفسدها متابعة المسبوق الإمام في سجود السهو بعد انفراده بعد انفراد المقتدي أيوة بعد انفراد المسبوق أي نعم هو متابعة الإمام في سجود السهو أي نعم مفهومي؟ الرابع والخمسون ظهرتكم شلون هي ولا لا؟ نعم مش عم حي ظهرتكم إذا واحد منكم ما يعني ما ظهرت مسألة يسأل عد لي يعني هذا المسبوق يعني إيه؟ بعد ما سلم الإمام وقام انفرد وتحقق إن الإمام عليه السجود السهو وسجد الإمام ما يجوز ما له إذا سجد معه بطل صلاة حياك الله. الرابع والخمسون ويفسدها يعني الصلاة عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس. شو سجدة صلبية إخواني؟ كل ركعة فيها سجدتين صلبيتين نسجد أول سجدة نرفع ونسجد سجدة ثانية. هذا واحد مثلا عم يصلي الظهر أو العصر حي الله صلاة سجد سجدة واحد نسجد سجدة ثانية أي رقعة من الركعات هو قاعد عم يقرأ التشهد ضاقوا شو إخواني اشهدوا أن محمدا عبده ورسوله اتذكر إنه والله أنا تارك سجد قلنا سجود فورا نكون قرأ التشهد إذا سجد بده ارتفع التشهد كأنه ما قرأ التشهد بده يرجع التشهد من جديد فإذا ما عاد التشهد من جديد وسلم بطل الصلاة انتوا شلو هذا السجود الأخير قعود قعود يعني أنا مثلا عم أصلي الآن الظهر اترك السجدة من السجدات سواء كان بالركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة اترك السجدة وهذه اترك الثانية وأنا بالتشهد بعد ما خلصت التشهد الإبراهيمية حتى لي ذكرت والله أنا السجدة سجدة واحدة بدي رأسا أسجد متى ما سجدت السجدة الثانية ارتفع التشهد كأني ماني قاعد، لأنه هي آخر أركان الصلاة، يكون تشهد بعض الأركان يكون بمحله، لازم عيد التشهد من جديد، فإذا ما عادته بفضل فانت أبو عبد السلام فزي الصلاة ليش إن ما قرأ ما قعد قول تشهد السجدة الصلبية وسلم رأسه بدون ما يعيد الصلاة لأنه ترك ركن هذا كان وقود الأخير مقدار التشهد فهمتوها؟ فهمت أبو هلال. ويفسدها عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو سجدة لوية كمان، لأنه معلومة كده واحد عم يصلي وقرأ آية قرآن فيها سجدي القرآن أبطاك سجدي قرأ سجدي ونسي أن يسجدها هو تنسى الإنسان جل من لا يسهل وهو عم يقرأ التشهد وخلص أما سلم تذكر والله أنا أريد أن سجدي ما سجدها قل يلا سجدها مدى ما سجدها ارتفع إيش القعود الأخير كله بده رد يعيده إذا ما عاد بطل الصلاة بده يعيد التشهد من جديد القعود الأخير. نعم سؤال لو فرضنا أن أنا لنهاية الصلاة لنهاية القراءة كان في سجدي لنهاية القراءة نعم فكحت وقفعت بالسجود يعني مثلا سورة اقرأ سورة اقرأ فهي سجدتها في آخر السورة فإذا سجدت فورا ركعت فورا هالركوع ونويت بالسجدي بيقوم مقام السجدي في التلاوة بيقوم مقام ركوع الصلاة إذا ما نويت بالركوع بالسجود بيسقط نويت وما نويت انتوش الأخي عبد الله أما إذا كان مثلا مو بآخر سورة بتسجد السجدة صار بنص لا وقرأتها بدك تسجد فورا واجب عليك فإذا ما سجدت بتمزمتك والصلاة فيه لا تقضى خارج الصلاة أنا علي سجدة تلاوي قرأتها بالصلاة وما سجدت حتى سلم ما بتسقط عني بعد هي صار بذمتي وبقيت إلى أن أموت ظلت له تفضل الكلمات لا ما بالصلاة لا تقضى خارج الصلاة بدك تصليها وتسجدها عند الصلاة انت ما تذكرتها تسجدها فإذا كان آخر التشهد قال التشهد ذكرتها وجدتها بترفع التشهد بدك تعيد القعود من أول جديد. نعم شو قلت أبو مصطفى لو نواها في سجوده مع السجود يعني ما بيجزي نواها خلاص قلت لك إذا كان صارت هالسجدة بالنص بآخر شو اسمه وتم القراءة بآخر القراءة أو آخر الآية وسجد فورا ركعت فورا نويتها بالركوع تسقط عنا ما نويتها بالركوع تسقط عنا بالنسبة للصلاة فرض لك افتراس وسجد فورا واجب عليك يعني واجب معنا فرض فهمت؟ أصبح إذا كان واحد عم يحفظ القرآن عم يقرأ بالصلاة إيه؟ كل ما وصل السجود وبنفس الصلاة بده يسجد خارج الصلاة كمان بده يسجد بس خارج الصلاة واجب لكن أنت ما كان في السجود الأولى أنك تسجد حتى ما تنساها ما بيصح بالوضوء يشترط لسجود التلاوة كما يشترط للصلاة أيوة. ومتوضي ومستقبل قبلي ويجزي عنها سبحان الله عند أبي حنيفة لا عند إمام الشافعي يجزي لأنه عنده سنة هذا خارج إذا كان هذا أيوة ضرت لون عند إمام الشافعي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربع مرات لو كانت أربع مرات بيقوم مقام سجدة التلاوة عند أبي حنيفة لو قلت التسبيح من التي ليوم القيامة ما يسقط عنها ما يسقط عنها ما يسقط عنها إذا كان واحد عم يقرأ قرآن سجدة مر عليه سجدة التلاوة 14 سجدة بيسجد مر عليه واحد منه والثاني وخلص بعدين قراءة يسجد ثلثين مع بعض ومع بعض بيجوز إيه أول سجدة وثاني سجدة أيوة بيقولوا سجدة التلاوة الأحناف هي سجدة واحدة واجبة سجدة واحدة واجبة بين تكبيرتين هما سنتان الله أكبر قبل ما تنزل ولما ترفع رأسك تقول الله أكبر التكبير هذا سنة الأول والثاني بين قيامين هما مندوبان إذا في أفواف وتسجدها من وقوف وترد تقوم في أفواف هالقيامين مندوبان من غير رفع يديه ولا تكبير ولا سلام ايه عشان نفس السلام احنا عندنا السلام مضبوط بدون رفع يديه ولا تشهد ولا سلام ما بقى ما التشهد أصبح مندوب يهل خلص مندوب يهل مندوب يهل مندوب يهل أنا أقوم أنا بأفواه فيه الوقوف مندوب نعم بقول الله أكبر هي سنة التكبير وبسجد السجود واجب برد بقول الله أكبر سنة برد بقوم قائم هي مندوب بدون تشهد وبدون سلام كل آية سجدين كل سجدة كل سجدة كل آية سجدة ما يجوز إنه إذا أرى تنتين ثلاثة فرد مجلس إنه يجد يتجد سجدة واحدة لا بدي له كل واحد سجدة كل واحد سجدة كل واحد سجدة كل واحد بس ما عم يتجدوا إحنا في صعب واحد صعب مندوب لكن مندوب من الناس تقوم إذا الناس ما عم وبيزيد هون الثلاثة ورا بعض. الأربعة عشر بيزيد هون ورا بعض. بدون سلام. بدون سلام. شو بيقول؟ بيقول فائدة شو بيقول؟ فائدة مهمة لدفع كل نازلة ملمة عام. ما هي؟ أن تقرأ آيات السجدات 14 مرة في مكان واحد. وتقوم تسجد 14 سجدة. عليه رفع البلاء الله يرفع عنك البلاء. هي صورة. صورة الثانية. أن تقرأ كل سجدة بانفرادة وتسجد سجدة بانفرادة ردهم كل سجدة وتسجد لها أربع مرات قول هذا من مجرمات البلاء والهموم والأوجاع إن شاء الله متى وصلنا إلى مطبقة نرجونا الله نعم جاي معنا لنا نرجونا الله شو قال بعدين ويفسدها لإيش يعني للصلاة عدم إعادة ركن أداه نائما عدم أداء ركن أداه نائما شلون هذا هذا قاعد بالقعود الأخير أخوانا وغفل ما شاف الإمام السلام عليكم بالله السلام عليكم صحيح هذا السلام عليكم قاعد هو قعود بس نايم اللي بدك تم تمكس بمقدار التشهد صار لك لو اهلا وسهلا وعليكم السلام يا مرحبا من شو اخواني بدك تنقذ مقدار ايش الصعود الاخير تشهد وبعدين تسلم والا بتطول صلاتك مفهوم مقدار او يقرا التشهد معنا يعني هو القعود الفرض اما ذاك واجب من شو المسيح او واقف بالصلاة هذا او ركع ونام اخونا بالله هو راكع ما سمع الا الامام يقول ايه سمع الله لمن حمده وقت سمعها واللي بيقوم كده شوي بمقدار اداء اداء الايش الركوع بعدين بتقوم فهمتوا شلون نعم ويفسدها عدم اعادة ركن اداه نائما لان شرط صحتي اداء مستيقظا مو هيك راح قال ويفسدها هي 56 قهقهة امام المسبوق قهقهة امام المسبوق المسبوق مع الامام شو تعرف المسبوق هو الذي أدرك آخر صلاة الإمام وفاته أول مو هيك؟ جينا مثلا دخلنا على جامع دار الحديث إلى الشيخ سيد عم يصلي المغرب صلي أدركناه بالركعة الثالثة شلون أخي؟ وقفلت إمام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير بعد الجلوس الأخير إيه مثل أنا بين الأخير إيش؟ إيه نعم بعد الجلوس الأخير قدر إيش التشهد يعني قبل ما يسلم شوف يا أبي مثلا دخلنا على نحن كنا سوا دخلنا على الجامعة المغرب لقينا الشيخ سعيد يصلي المغرب ركعتين وقفنا بالتالي متى ما سلم الشيخ سعيد بنقول نحن نصلي الحامة مو هيك هذا الشيخ سعيد لما اقتدينا في ركعة واحدة قبل ما يسلم قرأ التشهد خلصوا قبل ما يسلم شوف كيف ضحك إجا على باله شيء ضحك هي ضحك بعد ما هو تمت صلاته اما نحن صار ضحك امامنا بص الصلاة في صلاتنا سبحان الله مدوش لهم مثلا دخلنا على الجامع دار الحديث لقينا الشيخ سعيد عم صلي المغرب بالركعة الثانية بدينا في بالركعة الثانية ايه نحن صار في علينا ركعتين رح نقول الثانية نحن بالتالي الركعة الثانية بدنا نقعد نشاركوا بالقعود مو هيك؟ ايوه لعند قال الشيخ سيد اشهد ان محمدا عبده ورسوله ما شفنا الا واحد حاط له شيء قدامه ايه ضحك الشيخ سيد الى المقهقه اما يسلم نحن صارت القهقه بوص صلاتنا نعم لما صار بوص صلاتنا بطل صلاتنا هو بالنسبه له صح صلاته لانه قرا التشهد وخلص قعد هو الاخير هذا القولون الأخير الفرض عليه الفرض عليه أعجب هذيك الواجب وجوب استسماع السلام واجب والتشهد والتشهد واجب واجب انت شلون؟ لو مقعد القولون الأخير صحت صلاته ما يعني إلا إيش الواجب السلام سلام انت شلون؟ أما نحن كون الضحي صار بس صلاتنا بس صلاتنا وصلاته تامة وصلاته تامة شو في عليه بالواجب هو مثلا هو يجب عليه إعادة الصلاة ما دام الوقت باقي أما أصل صلاته صحة يعني صحة لكن صحة فيها نقص فيها عيب فيها أيوة إذا واحد لابس جبة وجبته مشقوقة هذا مثلا هي السلام هو واجب سوبر واجب هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي أو ذكرت إن شيء بحكي في رواد بكون واحد بالصلاة غصبا عنه بيطبق ثم غصبا عنه ماذا صلاة حديث لأنه وصل لغصب نهاية غصب يعني على شيء إذا فهمنا هذا معنى الحديث على شيء على الحديث هذا الإمام الأعظم أخذ به نعم الشافعي ليش ما أخذ فيه شو السبب على حسب كل واحد مطلع على حسب أنا هالحديث عندي أرويته صحيح بالنسبة لنظريتي أنا بالنسبة لغيري إذا قال ضعيف ما لي دخل فيه أنا ضعف شلون مثل الاجتهاد مثلا أنا اجتهدت إنه هالطريق أنا رويت هالحديث عن أخي أبو عبد الله تعتقد أنا سفنا عبد الله حديث كلامه صحيح مثلا واحد غيري قال أبو عبد الله كلامه ما هو صحيح بالنسبة له ما بيجي يختلف فيه أنا بالنسبة لي يختلف كل واحد على حسب إيش اطلاع اطلاع شو شو إخواني نعم الله يجزيك الخير سواء الكلام صحيح ما لقيت أبو أنس إجا لا يجزيك لا يجزيك نعم ويفسده قهقهة إمام المسبوق وإن لم يتعمدها كمان نعم وحدثه العمد كمان بعد الجلوس الأخير قد التشهد شو حدث العمد في ناس نكتية يا ابني مخلوقين عم نكتمهم بإيدهم ظهر لك لهم واحد مرة خلى الناس عم يصلوا جاب واحد قال له شوف هي مجيدي خلى الناس حتى يقولوا يقول إمام ولا الضالين قل البعيد هيك وهيك بتقولكم يقولوا هنك آمين ظهر لك ذاك شقي اللي حكى لي الله من ثم الله يرحمه توفي قال لي والله أعطاني مجيدي شو المجيدي وقتها نحن قال لي وقت باب الجامعة صرت يوم جمعة مليان الجامعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال لهم هيك هات مدعونكم آمين ما تم حاول يصلي كله ضحك بعد هذا ضحك لا هي ضحك عمل كذلك إذا أحدث عمد يعني إيش عمل شيء مثل عمد متعمد صرت كما صليت اسمه راحت ثم قال ويفسدها الثامن والخمسون عندي ويفسدها السلام على رأس ركعتين في غير الثنائية مثل المغرب وغير الرباعي ظانا أنه مسافر عم يصلي مثلا إيش الظهر الشيخ سعيد ظن حاله أنه مسافر لحلب مصلي مع رأس ركعتي شو سيحفظ الصلاة إيه بالشاقة ظنيت أنا حالي بحلب انه انا مسافر قبل ياسين اظن انه مثلا خلاص الاربعة لا اظن انه خلاص الاربعة وذكر برد بعيد الصلاة بيسل لسه بيكملها اي نعم بيسل لسه يعني بيجيب الركعتين بيسل لسه وصح الصلاة اما هون عم يسلم على اعتقاد انه مسافر بس اللي ركعتين مو اربعة فنتواجه من اخواني لان رسول عليه الصلاة والسلام صلى احدى صلاتي الظهر او العصر ركعتين وقام وقف حط لي على رمانة المنبر ووضع رأسه بيه قال له الخرباق اسمه دي اليدين كان لما يرخي يديه زلزحت كبتي قال له اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله قال له كل ذلك لم يكن بل بعض ذلك كان رسول قال احقا ما يقول دي اليدين فاشار بالمسلم انه نعم رجع عليه الصلاة تم ركعتين لخار وسجل لسه مشلون؟ إيه هون عصر الجلسة. هل في خلاف هو في خلاف؟ شو جلسة هو؟ نحن وقتين مش جلسة هو، مش جلسة هو قبل السلام. إيه عنا ما تقدر تشرح. ما في شيء، عنا إنشاء مخير، إنشاء قبل السلام وإنشاء بعد السلام، بعد السلام. وبعدين بعد السلام مرة واحدة أفضل. إذا سجل جلسة هو عندك سيدي، ما بدي يعيد التشهد. لكن نحن ما في عاد. عندكم ما في هذا الفرق. الرسول صلى الله عليه وسلم شو سجل لك؟ أبو حنيفة روى إنه عاد التشهد. من شنو إخواني؟ نعم. سيدي عفوا. سلم على سلك على ايه؟ بدون ما قيام رأت لك لا خلاص ما تمسلم بنية انه مبشرك على صلاة ركعتين بس ليه؟ اما هناك هو مقيم بده يصلي اربع صلي ركعتين هذا خطأ نعم بتممها اما هون عم يتحقق انه صلاة ركعتين يسلم بنية الانفطار قال له انه يصلي ركعتين وخمسة نقص على صلاته سلم هيد فرق بيناته انما الاعمال بالنيات ايوه كنت شلون اخواتي ايوه منيته انه بس صلاة ركعتين هذا اما ذاك صلى ركعتين وسلم ظن انه اتى بالاربعة مزبوط نعم نعم نصلي المغرب ايه هذا بيت الصلاة ايه اللي هو الصلاة اربعة ثلاثة الا اربعة كيف عم صليتوا الاربعة العبرة لكلامك انت الا اذا تحققت كلامه بطول بعيد صلاة بعيد صلاة اذا تحققت انه هو يعني ايقن منك اما اذا انت بتحقق ثلاثة ثلاثة لا ترد على حدا فهمت؟ ثلاثة نعم ما اذا متحقق ثلاثة بس ما تسجد هو عم يخفف النسيان نعم اذا كنت انت نسيان بتعيد الصلاة ثلاث ركعات من جديد ما تسجد السهو نعم قال ويفسدها هي 58 السلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظل شلون ظانا انه مسافرة ظانا انه مسافر او ظانا انها الجمعة كمان ظن انه هي ركعتين الجمعة بس واضح اخواني او ظانا تفسد اذا ظان هو الجمعة يعني ايوه عم يصلي مثلا ايش الظهر ايوه ظن انه هي الجمعة وصلى ركعتين فسد الصلاة او ظانا انها التراويح وهي العشاء عم يصلي العشاء سلم رأس ركعتين ظن انها تراويح اخونا بالله اللي فسد الصلاة تمام فسد الصلاة هون عم يقول في غير ثنائية يعني في غير صلاة الصبح ولا كيف؟ يعني صلاة الصبح صلاة الصبح لو صلى ركعتين وسلم خلاص ما بصير هون ولو بنية ولو كان ولو كان مسافر اكثر من ركعتين ما في صلاة في اكثر من ركعتين نعم لانه الفجر مقصورة والمغرب مغرب مغرب سواء كان مقيم او مسافر اما بنحكي بالنسبة الى الظهر او العصر او العشاء ثم قال رحمه الله تعالى أو ظن أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام كمان ظن أن صلاة الظهر ركعتين وسلم على ركعتين ولما صلى العيد أربعة ولو كان قريب عهد بالإسلام ولو كان أو كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ مسلما جاهلا بهالقرى مثلهم ظن أن الظهر بس صلى ركعتين ومشي حاله شو أنا صلى الظهر ركعتين اللي بدفعين الصلاة ولا كيف كيف بطل مسألين لازم يتعلم هذا أبدا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أين أين فظن شو قال أو أيوة أو قريب عهد بالإسلام ونشأ مسلم جاهل فظن الفرض ركعتين ظهر لك لور هذا فسد الصلاة وجب عليه إيش الإعادة ثم قال فصل لو نظر المصلي هنا لكن في بحث هون بدي احكي لكم يا ابني ضرورة ضروري ضروري عظيم شو هالفصل هذا زلة القارئ بسميها زلة القارئ كل واحد عم يقرأ مثلا إن للمتقين مفازا ظل شلون حدائق وأعنبة قال حدائق ونخلة وتمرة مثلا والله يا ترى تفسد صلاتي ولا ما تفسد قال إياك نعبد إياك قال إياك نعبد وإياك نستعين والله شلون أو قال إيش هدنا هدنا الصراط ما جاب من همزة هدنا الصراط والله كثير ناس يقولوا إيه هدنا الصراط والله شلون يا ترى شو حكم زلة القارئون أو جاب آية من غير القرآن جاب أين غير القرآن؟ جاب كلمة بغير القرآن أيوة كلمة طالك شو حكمه؟ شو في هذا؟ هذا البحث كثير دقيق ولازم نفهمه عند الإمام أبو حنيفة والإمام محمد رضي الله تعالى عنه هاتنين هذول يا ابني بقول إنسان إذا كان القراءة غيرها تغيير مو فاحش ما تبقى خلاص وكان جنسه في القرآن موجود حتى لو كانت هالكلمة مو من القرآن لكن ما بتغير المعنى والله شلون مو خطأ فاحش ما بتفسد الصلاة مثل ايش الخطأ الفاحش قال انما يخشى الله انما يخشى الله من عباده العلماء والله شلون هذا تفسد الصلاة يعني خطأ فاحش الله اللي بيخاف من العلماء ولا العلماء بيخافوا الله ما فهم شيوع إخواني. هذا عند أبي حنيفة والإمام محمد بتوصل إنه خطأ فاحش. وأما عند الإمام أبي يوسف، عند أبي يوسف لا عبرة للإعراب. نور مين بيعرف الإعراب؟ صار له طريق العلم. فلو واحد عن الإمام عم يصلي إنما يخشى الله الله من عباده لما ما تقول صلاة الله والفتوى لقول أبي يوسف. منذ شلون؟ يا سلام شيء معظمة. قال عند أبي يوسف إذا كان هالمعنى إله نظيف في القرآن ما تقول الصلاة. منذ شلون إخواني؟ مثلا إيه؟ والأرض بعد ذلك دحاها، لو قال بعد دحاها بسطها ما تقول الصلاة. إله نظيف في القرآن. منذ شلون إخواني؟ يا سلام شو معظم الشيء يعني؟ فمنيش لون والإعراب عنده لا قيمة له. أي رحمة عبدالله مثل تعرفوها فنزو شنو إخواني شفية الناس يسووها. أو واحد مسكين إيش ما بيحسن طالع هالكلمة اللي ألف قال إيش أطلقها إيه بالنسبة له شخص له فنزو شنو إخواني رحمي ما جعل الله عليه بخبيني من حرام من تحرسي بصلاة ورحمة له صلي إمام صلي إمام صلي إمام الكل الكل الكل مو مثل الحكايه كان لا هذا القول ذاك عند الأقدمين بيشددوا كثير أما عند المتأخرين من العلماء والفتوى على قولهم معفى عنه أيوه انتوا شو إخواني الحمد لله نحن درالكم أنا شو كاتب هون ملخص بحث زلة القارئ وهي من أهم المسائل وهي مبنية على قواعد ناشئة من الاختلاف لا كما توهم أنه ليس لها قاعدة تبنى عليها. فالأصل عند الإمام الأعظم أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى إذا تغير المعنى تغيرا فاحشا بسبب زلة القارئ فسدت الصلاة مثل ما شفت كل آية مثل إخواني وإذا تغير المعنى تغيرا غير فاحش لا تفسد الصلاة سواء كان اللفظ موجودا في القرآن أو لم يكن. والأصل عند أبي يوسف رحمه الله أن إن كان اللفظ موجودا في القرآن نظيره لا تفسد الصلاة مطلقا تغير المعنى تغير فاحشا أو لا وإن كان نظير أيوة تغير فاحش أو غير فاحش ماذا وإن لم يكن موجود في القرآن لا تفسد يعني. الصلاة أيوة مطلقا ولا يعتبر الإعراب أصلا. ومحل الخلاف في الخطأ والنسيان هي إذا أخطأ أو نسي أما في العمد فتفسد الصلاة به مطلقا بالاتفاق إذا كان مما يفسد الصلاة أما إذا كان ثناء وقال سبحان الله والحمد لله فلا يفسد ولو تعمد ذلك انتوا أخواني نقرأ الفصل الثاني يا عبد الله فصل شطرين هذا نعم خلص الشريط خلص الشريط إذا خلص الشريط خلونا هم معنا بكرة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى دكتور هيدا بعد كده القارئ ولا ما كده إذا ضروري إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.